الدائرون عن سبيل الرسل واتباعه في اسماء الله وصفاته الاسمان ومكيله ومعطله وكل منهم غايه زائغ وخطره. بسم الله الرحمن الرحيم. الزائغون يعني المائلون. الزيغ يعني الميل. ومنه قولهم زاغت الشمس اذا مالت نحو الغروب. فالمائلون عن الحق وعن طريق الرسل في اسماء الله وصفاته قسمان: ممثله ومعطل. وكل منهم غلا في منهجه. الممثله غلوا في الاثبات والمعطله غلوا في التنزيه. والوسط ان لا يكون غلو لا في الاثبات ولا في التنزيه. نعم. الممثله غلوا في جانب الاثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطله غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الاثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.